كانت تقع واتحطم على اعتاب مصر. ده تاريخ جغرافيا مستحيل، لان ما تلاقيش شارع فيه كله نصارى ولا قريه كلها نصارى. لا، ده دخل النصارى مع المسلم في كل ضرب وفي كل قريه وفي كل نجوى وفي كل شارع وفي كل مكان. ما ينفعش تهزي المكان نصه مسلم ونصه مسيحي او نصراني. فالاصل ان اشتبك المسلم مع النصراني في ارض وفي وطن. الاسلام يتعايش ويتجانس، يتعايش ويتجانس. يقول صلى الله عليه وسلم: انكم ستفتحون مصر فان فتحتموها فان فيها ارض تسمى بالقراط، وان فتحتموها فاحسنوا الى اهلها فان لكم فيها ذمه ورحمه. الذمه اللي هي اطباق مصر، والرحم يمين امكم هاجر ام اسماعيل عليه السلام. اللي معايا بيصلوا ولا نايمين؟ صلي على حبيبك. طبعا يقول الشيخ خليفه جاي يقول لي درس تاريخ وجغرافيا ومحاضره انشاء، لا، ما كان هذا منهجي كل عز وجل، ولكن منهجي قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. اول اساس للحكم وللملك هو العدل، فالاسلام اقام العدل فاقيمت اعظم دوله في الكون باسمه الا وهي دوله الاسلام على اساس العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بإيه؟ بأول أمر العدل. العدل لما كده جنيه ظلم يقول لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. عدل حتى في النبي عدل وحدود. فإن أقيمت كل هذه الحدود وأقيمت كل هذه الأوامر الربانية ينسجم الكون، يتعايش الكون. شوف لو يدخل عمرو بن العاص ماذا فعل؟ أقتل في أقباط مصر؟ أهدم كنائس مصر؟ لا والله، بل أعطى لهم معاهدات ومواثيق. ولما لا؟ وهو الذي رأى بأمة عينه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ماذا صنع مع أهل إيليا. عمر بن الخطاب يخرج من المدينة المنورة بثيابه المرقعة على دابة هو وخادمه يتبادل عليها الركوب، وحتى أن يصل إلى أشراف الشام، وحين ذاك يستقبله أبو عبيدة بن الجراح والي الشام حين ذاك، فيجد المشهد الغريب: الخادم يركب على الدابة وأمير المؤمنين يسوق الدابة للخادم وقدمه في الطين. يقول له: يا أمير المؤمنين، أخشى أن يراك القوم على هذه الحال، أنت أمير المؤمنين. قال: لو قال هذه تقول تغلط يا أبو عبيدة، ألم تعلم أن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فانكب أبو عبيدة على يد عمر بن الخطاب ليقبلها، فانكب عمر على قدم أبو عبيدة ليقبلها، فكف بعد ذلك أبو عبيدة وكف بعد ذلك عمر عن هذا الأمر. انظروا كيف كانت العلاقة بين الحاكم والمحكوم. انظروا كيف كانت العلاقة بين أمير المؤمنين والرعيه. يقبل قدم والي عدة، لم يسكن في قصور، لم يعيش بعيد عن الشعب، لم يأخذ الغاز والبترول ومليارات هرب لبره لأولاده والأبدان والأحفاده والأحفاد أحفاده. انظر عظمة الموت. شوف القذافة امبارح. ايه؟ ده بيقول لك جايبينه في وسائل الاعلام 85 مليار يورو مهرجان بره. خد ايه معاه؟ حسني معاه ايه؟ سرطان بياكل في جسمه. عايز ايه؟ ما تدي للشعب حقه، ما باخد فرصه للنصيب ليك في الجنه. انت عاوز ايه من الدنيا؟ ما لابست في فدخل عمر بن الخطاب على أهل إيديا من أقباط الشام فأعطاهم معاهدة عمرية. تعرف إيه عن المنطق؟ فاكر؟ تقول لك تعرف إيه عن المنطق؟ والناس تضحك. منطق مهزوم، منطق مكذوب، منطق له ليس له أساس من الحق وفي الحق. لكن أنا عايز أقول لك تعرف إيه عن المعاهدة الكمبيوتر؟ معاهدة هزيلة، معاهدة هزيلة كلها مذلة ومهانة للمصريين، معاهدات كثيرة انبثقت بعدها ومواصلت بعدها، معرفش كان بليفل واحد ولا بليفل اثنين ومعرفش ايه، كلها ما كانت إلا مذلة، احتكار لشأن المصري أو المسلم أو العربي. ليه؟ ضعف، مهان، حب الكرسي، ما حب الجهاد ولا رفع رأس الجهاد في سبيل الله. فأعطى عمر بن الخطاب معاهدة تسمى المعاهدة العمرية. احفظ معي واسمع، من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أهل إيديا، فليسمع كل نصراني الآن هذا الكلام الطيب، فليسمع كل الدنيا، فلتسمع كل الدنيا. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ إلى أهل إيديا أقباط الشام، لكم منا الأمن والأمان على أنفسكم وعلى أموالكم وعلى كنائسكم، فلا تسكن ولا تهدم، فلا تسكن ولا تهدم، فمن أراد أن يعيش معنا في كنف الإسلام فله منا كل الأمن والأمان، ومن أراد أن يخرج من بلادنا فله الأمن حتى أن يبلغ مأمنه. انضم عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ويضمن هذه المعاهدة معاوية بن أبي سفيان وخالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص. صلي على النبي، اوعى تسرح، انا بوريك تاريخك الطيب قد ايه دينك يتعايش ويتدارس في عز مجده بكل كبرياء وكل عظمه، في عز مجد الدوله الاسلاميه يعطي حينذاك عمر بن الخطاب معاهده عمريه لنصارى اياه. فيدخل عمرو بن العاص مصر، فيجد أن بنيامين أسقط نصارى مصر هاربا منذ 13 عاما. ليه؟ من بطش الرومان، الرومان بطشوا به هيقتلوه، فظلم الرومان حل على أقباط مصر، فما مجد والصبر حنون عليهم إلا الإسلام. فدخل عمرو بن العاص بعدما فتح مصر قال ائتوني ببنيامين، فجاءه بنيامين اسقط اقباط مصر يساوي البابا الان. قال له لك ان تعيش في مصر بكل الامن والامان، لا نهضم لكم الكنائس، لا نهدم لكم ديار العباده، ولكن على شرط ان تعود الى الاسكندريه فتمكث فيها. عرفت من اللحظه دي ليه سموا بابا شنو ده بابا الاسكندريه؟ هم ما كانوا بلاد منذ عمرو بن العاص. لطيف من اللطائف، اعرف تاريخك ايها الشاب، اعرف عظمه دينك اخي في الله. الفؤاد بنيامين اسقط نصارى مصر يمكث في الاسكندريه ويحتمي في عمرو بن العاص وفي دين عمرو بن العاص وفي المسلمين من من؟ من الرومان. هقول لك لو رجعت لكتاب لابن حزم اسمه كتاب الوجوه، شوف الترتيب في الوجوه، وجب على المسلمين وحق على المسلمين ان يحموا اقباطهم من الاقليات، من الاعداء الخارجيين، العدو الخارجي والعدو الداخلي. تخيل وجوه أي عدو خارجي أو داخلي. ولذلك أنت ما سمعتش كلام النبي النهارده ولا خلصت عليه ليه؟ هقول لك يا عم حديث سيدنا النبي عشان أوريك الكلام موثق من المعلم بتاع عمر بن الخطاب ومعلم عمرو بن عمر. قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: قال من ظلم معاهدا أو معاهدا، فكلاهما صحيح، من ظلم معاهدا أو من تقصه شيئا من حقه أو كلفه أكثر من طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حديثه يوم القيامة. والحديث في الصحيحين. انظر كيف يكون النبي حكيم خصيم للمسلم لأنه ظلم أهل الكتاب. تاخد كمان حته من سيدك النبي والصلاه عليه صلى الله عليه وسلم. يقول: من قتل ذمية، من قتل ذمية فإنه لم يشم ريح الجنة، وإن ريحها يشم على مسيرة 40 عاما. من؟ مسلم؟ لا، أهل الكتاب. تخيل إن الدين بيحثك على عدم قتل أي عقيدة أخرى. ده مش النبي بس، ده ربنا قال: ومن اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل قبطي يهودي مسلم، لا، من قتل نفسه. شوف السعه بتاعت القران بتوسع الدايره دي. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسه بغير نفسه او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. تخيل دينك بيناك ويحطك ويحطك على عدم قتل النفس البشريه بصفه عامه. ولما لا؟ جالس سهل ابن حليم مع قيس بن سعد في ارض الشام بعد موت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتمر بهم جنازه، فقام سهل بن حنين للجنازه وقام سعد قيس بن سعد، فقال الى ابي قال: اجلس يا سهل، اجلس يا قيس، لا انها جنازه يهودي، جنازه يهودي. قال سهل بن حنين، قال قيس بن سعد: والله كنا جالسون مع نبي الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بنا جنازة يهودي، مرت بنا جنازة يهودي، فقام لها النبي محمد، فلما قلنا له انها جنازة يهودي، قال لنا: ألم تكن نفس؟ انظروا الوفاء، انظروا إلى الإخلاص، حتى لجثمان ميت على الشرك، جثمان ميت على الكفر، يقف له من سيد خلق. هذا هو الوفاء، معلم البشرية صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمان، لو تتذكروا وتقولوا على علم ربنا يبارك فيكم يا رب، حذيفة بن اليمان وأبوه لما قوم يهاجروا من مكة للمدينة، وعقاب بن المشركين، قال لهم: انتوا وحيد لمحمد، اتحدوا معاه، تتفقوا معاه علينا، لا مش انا وصلتكم ليه. فاشترط الناس على حذيفه وابوها ان يسكوا، تروحوا المدينه لمحمد بشرط الا تقاتلونا. فذهب حذيفه وابوه الى المدينه وعاشوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى حان وقت غزوه بدر. فكتب اسم حذيفه وابوه في مع الغزو، يجمعهم في الغزو. فأرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة وأبوه: تعال، ألم تكون يوم كذا للمشركين على أنكم تعاهدوهم لو تركوكم ألا تقاتلوهم؟ قالوا: ما كنا ذلك إلا توريعا يا رسول الله. كان في توريع أو دينار للمشركين يعمل إيه؟ قال: لا، بل نفي لهما بعهدكما ونستعذ بالله عليهما. انظر السلم في أرض الحرب. يقول نفي لهما بعهدهما ونستعن بالله عليهما. لما تأتي أسماء بنت الصديق وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمي راغمة، أمي أسماء عايزة فلوس مني سلف أو كده، ولا دام على الشرك أعطيها؟ قال أعطيها يا أسماء. قالت أمي مشركة يا رسول الله، أمي لم تدخل في دين الله بعد. قال لم تستمعي لقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم؟ أن إيه؟ تبروهم لهم من نجم والقسط أي عدل، وليس لهم من المودة والحب، لهم منا البر والعدل وليس لهم منا المودة. عبد الله بن عمر كان اشبع بنبينا محمد، بس على ما في زمن تحديدك ما تقوليش الله يكرمك. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور. يعني لما تصلي على النبي ربنا يصلي عليك، تاخد كمان حته وتصلي على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه، ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا، فسمعت صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا على من فشفى بالريق عين الضرير ولذة الصديق وحال طعم الماء مثل رحيق، اذ مد فيه العذرى المحكومة. صلوا الظلم الماضي كان يدخلوا جوه الشيخ من جوه المعراض، فيش رعايه ولا تريد ان تفتش فيها سلاح مخزن السلاح ولا رفض الشرك قبل العبادات؟ فنحن نحن نفتح الباب الكريم قالت بضوابط وشروط تتعمل على الاثنين على المسلم وغير المسلم. يدخل برضه بتفتيش معين يشوف دي الكنيسه دي معمل لاطهار المسلمين والمسلمات ولا دار للشرك اقصد دار للعباده. صلى على النبي ما يدعو حد يا عم من الدوله المسلمين بره. صلى على النبي دعو حد خلينا هنا. فالاولى ان انت ايه اقامه العدل بيننا وبينهم، عاوزين كنيسه قبله كنيسه واثنين وعشره، لكن من ساحه محدده وبتفتيش معين وما تكونش الاغراض اللي فيها غير اغراض دينيه فقط، مش هنقول اغراض عباده، بنسميها اغراض دينيه فقط، لا سلاح ولا اسعار ولا اعتداء نساء اسلمت في دار الايه؟ الكنيسه. ايضا من ضمن الامور عدم ترويج الاشاعات بالناس، بالذات للاخوه تسمع كلام اشاعه عن اي حد ما تكتروش، لان الكلمه بتزيد مع الثاني تزيد مع الثالث تزيد مع الرابع. طب لو الكلمه دي بطلع عنها واحد هندي ما انت عارفين لازم ايه؟ اشاعه ويتحط لها تحريشه وشطه وفلفل وبهارات وكده، خدت بالك؟ طب الهند مشهوره بالبهارات، جايه لك اشاعه مولعه بالهند تعمل ايه بقى؟ طب انا جايه من الشام، ما الشام برضه فيها توابل، خلي بالك كان فيها خير الخير كله في الشام، هنعمل ايه بقى؟ نولع الاشاعات؟ خليك ساكت حتى ان تؤمر من قبل اهل العلم بالخروج، لو خرج المسلمين عند وزير مع النصارى ده بقى مصيبه. فالحمد لله ربنا سلم ان ما خرج المسلمين امام الايه؟ النصارى، كفايه ضرب الجيش اللي حمص صور الجيش خير جنود الارض اتقتلوا، ومن برضه فطنة الحاكم العسكري انه لم يعلن الارقام القتلى والجرحى عنده لعدم هبوط الروح المعنويه عند الناس، لان الاعداد كثيره والمصابين كتار والقتلى كتار. خلي بالك لو تقرا في اللي واقف في الرشاش ده على الفاضي، الرشاش بدون خزنه، تخيل ولو خرج عسكري رصاصه جيش بيقتلنا بيدير المصارع، لكن المصارع خرج كله رصاص محلي الصنع، رصاص يعني من نوع رضيع من نوع معمول تحت السلم زي ما بيقولوا، والاعمدة النور وحيطان فيه فشل على ذلك. ايضا بتقول اقامه العدل بيننا وبينهم. عمر بن الخطاب، عمر بن عبد العزيز بيقولوا يعني خراسان فيها ناس يعني جامدين مش هنسمع كلام، نعمل ايه معاهم؟ فما يسكنهم الا الصوت يعني الكبار. قال بل يسكنهم العدل، بل انشر فيهم العدل. فالعدل في اي امه تجتمع على عدل وعلى قوانين موحده على ذنبين تجد اقامه الحدود، وخاصه لو كان الامر كله في كنف الاسلام. اخر كلمه اقولها لك، انت متعلق في رقبتك بعد ايام قليله ان شاء الله دين لله عز وجل، فتذهب الى حدود الانتخابات تتحرك دقه في اللي هتتاخده، مش عشان شنطه رز ولا كيلو لحمه تضيع البلد كلها، اخويا في البلد انتخب اللي هيرفع رايه الدين، انتخب اللي هيوضع لينا قوانين ويرتقي فينا ربنا، انتخب اللي يشرع فينا امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تيجي لنا ونعرف الموضوع ان شاء الله. اي حد عنده سؤال؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مصر لنا كل غدا، كان في معاملة سيئاتنا وتوفنا مع الله، نمحي خسارنا وتبدل امرنا وتقول كسرنا واحسن بنا قيام الصالحات اعمالنا، اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء سائر بلاد المسلمين، اجعل بلادنا سخاء رخاء سائر بلاد المسلمين، اجعل بلادنا سخاء رخاء سائر بلاد المسلمين. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا وشكرا.